بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من أبواب فضلك ورحمتك. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وقد انتهينا من الفصل الثاني ونشرع إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقة وفي حلقته. فما سبق قبل ذلك كان في أدب العالم في نفسه، وهذا لإصلاح المعلم والمدرس، في إصلاح شخصه، في إصلاح نفسه، حتى يكون مؤهلا للقيام بهذه المهمة العظيمة والوظيفة الجسيمة، وأن ينزل هذه المنزلة وهي منزلة وراثة الأنبياء. ثم أدب العالم في درسه حتى ينصلح الركن الثاني من أركان التعلم أو التعليم، وهو المدرسة أو الدرس أو الفصل كما يسمى بحسب طبيعته. وبين في توجيهاته الكثير والكثير من الآداب وأنواعها في هذا. ثم يكون أدب العالم مع تلميذه لإصلاح الركن الثالث من أركان التعليم وهو التلميذ. فانظر كيف كانوا ينظرون، وانظر إلى هذه العقليات التي سبقت غيرها من الغربيين والتربويين وغيرهم، كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يوجهون وكيف كانوا يعرفون المناطات التي ينبغي أن نركز في إصلاحها. أدب العالم مع طلبته، هذا يشمل 14 نوعا نقرأ منها شيئا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. قرأ شيخ الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته، وهو 14 نوعا. الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وأحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، لعمري ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم، نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. النوع الأول من أنواع آداب العالم مع طلبته هو نوع لا شك أنه من أهم الأنواع، وهو من أهم ما يتكلم فيه إطلاقا، وهو أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى. انظر لكلمة بتعليمهم وتهذيبهم لتعلم أنهما قرينان وهما شيء واحد، فالتعليم والتربية شيء واحد، لا ينبغي الفصل بينهما ولا التفريق، فلا تربية إلا بعلم ولا علم إلا بتربية. أن يقصد بذلك وجه الله تعالى، فلا يقصد عرضا من أعراض الدنيا ولا غرضا من أغراضها، لا يقصد بذلك المال ولا يقصد بذلك جاها أو مكانة أو وظيفة أو غير ذلك، إنما يقصد بذلك وجه الله تعالى، هذا إجمالا. ثم شرع في تفصيل نيات الإنسان المعلم، النيات التي ينبغي أن ينويها ويستحضرها دائما ويذكر نفسه بها، وهي نشر العلم وإحياء الشرع. نشر العلم كما قلت لكم قبل ذلك ما ذكره وقاله ابن المبارك رحمه الله: لا أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من أعظم أنواع الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وإحياء الشرع، وإنما يحيى الشرع بالعلم، إنما يحيى الشرع بالعلم، ويحيى الشرع ببث هذا العلم في الناس ونشره والسعي في رفع الجهل عن الناس، بذلك يحيى الشرع. وإماتة الشرع بنشر الجهل، وإماتة الشرع بنفي التفاهات والسفاهات ورفع منزلة الوضيع وخفض منزلة الرفيع من أهل العلم، فيتكلم في أمر الناس السفيه والتافه ولكع ابن لكع، ويسكت أهل العلم والدين وأهل الحل والعقد بحق. قال: ودوام ظهور الحق، لا يزال الحق ظاهرا ما دمت معلما للناس، ما دمت ناشرا للعلم النافع فيدوم ظهور الحق. وما دامت السنة ظاهرة، ما دام فيها نشر للسنة، نشر للحديث، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسار السالفين، وخمول الباطل بنشر العلم يضمر الباطل، فإن الباطل إما أن تزيله، وهذا المقصود الأول، وإما أن تخمله وتخمده، وهذه فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإما أن تزيل المنكر أصلا، وإن كان إنسان إن كان هناك إنسان مبتدعا ضالا أو على منكر يتوب من هذه البدعة أو من هذا المنكر أو من هذا الظلم أو غيره، تمام، ويهديه الله عز وجل، ده الغرض الايه الأول. بذلك يتحقق لنا أمران: يتحقق لنا إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، إصلاح الفرد بهدايته وإصلاح المجتمع بنشر الحق وإماتة الباطل. فإن لم يمكن هداية هذا الإنسان الضال، سواء كان ضلاله لشبهة أو شهوة، فإنك تأخذ المقصد الثاني، وهو أنك تصون المجتمع من شره، فتخمل هذا الباطل. هو موجود في نفس هذا الشخص لكنه لا يستطيع أن يجهر به. لماذا؟ لأن العلم ينتشر بين الناس، فأهل الباطل ينزوون ويخافون من الجهل بما هم عليه. أما في وقت بعد أهل العلم وعدم نشرهم للعلم وحصول ما يحصل من ذلك، يبدأ الباطل ينتفش ويظهر ويأخذ جرأة، وما يريد أن يقوله يقول. فمن فوائد أو من نوايا نشر العلم وتعليم الناس أن يخمل الباطل ويخمد. ودوام خير الأمة بكثرة علمائها، يعني كلما كثر أهل العلم في الأمة كلما زاد خيرها، النبع الذي يصدر الخير موجود. وهذا يعني مهم جدا في توجيه حتى الناشئة للعلم الشرعي وللتخصصات الشرعية. فإن كثيرا من الناس يقول لا، إنما نشجعه يكون طبيبا، يكون مهندسا، يكون كذا. لكنك إن نظرت تجد أن البلاد تمتلئ بهذه الوظائف، تمتلئ بهذه مع حاجة الأمة إليها، لكن الجميع يصبو ويهتم بأن يصل إلى هذه الكليات، ولذلك تكون يعني مجموعها مرتفع جدا. لكن القليل هم الذين يسلكون طريق العلم. فأنا إذا وجهت كل من يسلك طريق العلم أقول له: اذهب إلى تخصص من التخصصات، الطب والهندسة ونحوها، فمن يبقى لي الآن لأن أكثر الخير في أمة محمد به، فلابد من توجيه هؤلاء الناشئة إلى العلم الشرعي ليبقى هناك مداد لهذه الأمة بالخير واغتنام ثوابها ثوابهم، يعني أن يغتنم المعلم ثواب المتعلمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجر أو مثل أجر من عمل به، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. فهذا المتسبب في هذا الخير كان له من الأجر مثله، ومن فطر صائما كان له مثل أجره لأنه أعانه على الصيام، وهكذا. فالمعين للإنسان على طاعة يأخذ أجره، من جاهز غازيا فقد غزا. فأنت إذا علمت أحدا علما أخذت ثوابا عظيما فتغتنم ثوابه. فكل إنسان علمته آية، علمته حديثا، علمته حكما شرعيا، دللته على الطريق، فأنت لك مثل أجره، فتغتنم ثوابهم. قال: وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعده، يعني وكذلك من تعلم على أيديهم. أنت علمت إنسانا، حفظت إنسانا كتاب الله عز وجل أو شيئا من كتاب الله، ثم هذا الإنسان وفقه الله عز وجل وعلم آخرين، فكان لك مثل أجر مثل أجرهم، مثل أجر تلاميذ تلاميذك، وهكذا. يبقى كلما امتد هذا الخير وصار من أبناء ممن علمته تلاميذ، وممن علموهم تلاميذ، وهكذا، فهذه السلسلة في ميزانك، هذه السلسلة في ميزانك، والجميع في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبركة دعائهم، وبركة دعائهم له وترحمهم عليه. من النوايا أن ينوي أن يناله بركة دعاء هؤلاء من طلاب العلم. ونحسب أن طالب العلم هذا الذي جاء لتعلم القرآن والسنة إذا أخلص النية فهو من خيرة الناس، فدعاؤه مبارك وترحمه كذلك، خصوصا إذا كان يدعو لك لا لإحسان مادي ولا لصلة معينة، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله لما رآه من نفعك، فلا شك أنه يكون دعاؤه هذا دعاء خير، خصوصا إذا دعا بظهر الغيب، وإذا كان دعاؤه بعد موتك. فكما أن الميت يزداد درجة رفعة في الدرجات وتكسر حسناته في قبره باستغفار ولده له، فكذلك العالم لا يزال في خير ورفعة بدعاء واستغفار وترحم الصالحين عليه. وإن الإنسان إذا نوى ذلك فإن الله عز وجل يبلغه إياه، وعلى العكس، فطالب العلم ينبغي، يعني العالم لن تجد أنه سيطلب من كل إنسان أن يدعو له وغير ذلك، بل الغالب عليهم أنهم لا يفعلون ذلك، الغالب عليهم أنهم لا يفعلون ذلك حتى لا يكون عملهم مقابل دعاء أو طلب، كأنه يقول لك: أنا مننت عليك بشيء فأمامه ادع لي. وكان السلف يبتعدون عن هذا حتى في الصدقة، حتى في الصدقة، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثل هذا، وحرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث في المجلد الأول في مجموع الفتاوى. فكان مما ورد في ذلك أنهم يجدون أن الأجر يذهب إذا كنت تقول للفقير مثلا تعطيه الصدقة وتقول له ادع لي، فكأنك أخذت أجرك في الدنيا بدعائه لك، ها؟ وإنما افعل، يعني أعطيه الصدقة وهو سيدعو لك، والأجر عند الله سبحانه. الشاهد يعني لكن ينبغي على طالب العلم من البر أنه إن انتفع بعالم بمدرس بكتاب أن يترحم على هذا الذي انتفع منه، سواء انتفع منه في حياته أو بعد موته، وأن يكثر من الدعاء له. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو كل ليلة لجماعة منهم الشافعي، منهم الشافعي يدعو لهؤلاء المشايخ الذين استفاد وتعلم منهم، وهكذا كان دأبهم وما زال دأب طلبة العلم من الصالحين. قال: ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه. يعني هناك سلسلة، هذه السلسلة لا يشترط أن تكون إجازات، يعني لا يشترط أن تكون بإجازة أو رواية، ولا يشترط أيضا أن تكون بصيغ التحمل والأداء المعروفة، حدثنا وأخبرنا ونحوه، لكن مجرد أن يكون هناك معلم ومتعلم، معلم ومتعلم، فهو من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعملية التعليمية قائمة. فطالما هناك من يفعل ذلك، معلم يأخذ العلم عن شيخه يعطيه لمن بعده وهكذا، هذه هي السلسلة المباركة، سلسلة تنقل لنا كما يقال الأسانيد رواحل، تحمل لنا الأقوال والأفعال والأحوال وغير ذلك. بل إن هذه الأسانيد أيضا قد تحمل شيئا لا يقال باللسان، تحمل حالا لا يقال باللسان، يستنشقه التلميذ من محراب شيخه، تحمل خشوع شيخه في الصلاة وحاله مع الله عز وجل وإخباته، يأخذ هذا ويقتبسه التلميذ من غير حدثنا وأخبرنا ومن غير قال أو فعل أو شيء، يأخذه ثم بعد ذلك يحيى به ويأتي تلميذه ويأخذه. سلسلة مباركة، سلسلة حملت هذا الدين، فيتشرف المعلم بأن يدخل في هذه السلسلة المباركة. وهذه السلسلة ليست للتعلم فقط، وإنما هي للتعلم والإيه؟ والتعليم، هذا شرطه، أن تأخذ وتعطي، لا أن يأخذ فقط، ليكون من مبلغي وحي الله تعالى وأحكام. ثم أورد حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. يصلون، الصلاة هنا بمعنى أنهم يثنون عليه ويدعون الله عز وجل له ويترحمون ويستغفرون وهكذا، والصلاة بمعنى الثناء، ومن لازم ذلك الدعاء والترحم من مقتضياته. والله عز وجل إذا صلى على عبد، فصلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم ربهم سبحانه وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وكذلك صلاة العباد على العبد. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. فالله سبحانه يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة والخلق كلهم يدعون الله عز وجل له أن يثني عليه في الملأ الأعلى، ومن لازم ذلك أن يرحمه وأن يغفره وأن يهديه وأن يشرح صدره وأن يعلمه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور وهكذا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليه؟ من فوائد ذكركم وتسبيحكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن فوائد صلاة الله وصلاة الملائكة على العبد أن يخرجه من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. فمعلم الناس الخير هذا له منزلة عظيمة جدا. الكون كله يحبه والكون كله يثني عليه ويدعون له على معلم الناس الخير. وقد قيل في معاذ بن جبل رضي الله عنه هو معلم الناس الخير، وقيل في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كلمة أمة تعني معاني متعددة. المعنى الذي ورد فيه في فرض أن يقال عنه أنه أمة أي معلم الناس الخير، أي معلم الناس الخير. فالذي يعلم الناس الخير أمة، يكون أمة واحدة. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمة لأنه كان يعلم الناس الخير، ونعم هو من خيرة طلاب العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلة عظيمة جدا. لذلك قال بعدها لعمري ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم. ثم قال كلمة ينبغي الوقوف عندها، قال نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. هنا يبين أن هو يستعيذ بالله ويدعو الله من أي شيء يشغل عن العلم، كما كان يفعل الجويني رحمه الله، كان يدعو الله عز وجل: اللهم لا تشغلنا عن العلم بشاغل ولا تقطعنا عنه بقاطع. وهذا دعاء مهم ينبغي أن ندعو الله عز وجل به، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يحركها كيف يشاء، وإن الواحد منا لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشورا ولا شيئا من ذلك. فالذي هداك للعلم وتعلمه هو الله، والذي هداك لتعليمه هو الله، هو الذي حبب إلينا الإيمان، هو الذي زينه في قلوبنا، هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. فالفضل ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. فأن يستعيذ الإنسان من قواطعه ومكدراته، هذا هو الصارف الخارجي عن العلم. يعني أن الإنسان يصرف عن العلم شيء خارجي عنه، يحدث له موقف معين يصدمه فيصرف عن العلم، يحصل مثلا أنه كان يسعى في التعليم فيمنع من ذلك، يصاب بابتلاء شديد فيمنع عنه. والقاطع غير المكدر، القاطع عن العلم هو شيء حدث للإنسان فمنعه عن العلم مطلقا أو عن التعليم مطلقا. والمكدر هو شيء يعرض للإنسان في طريقه فيكدره وينغصه، فيقوى عليه الإنسان مرة ويضعف أمامه مرة، وهكذا. الفرق بين القواطع والمكدرات، لكنها أسباب خارجية تصرف الإنسان عن العلم، نعوذ بالله من ذلك. وأما قوله وموجبات حرمانه وفواته، فهذا السبب الداخلي في الإنسان الذي يصرفه عن العلم، أنه مثلا تدخل نيته شائبة من رياء أو سمعة أو عجب أو كبر أو شيء من ذلك، أو أنه يحقد على إخوانه أو يسعى في إيقاع الضرر بهم، أو أنه لا يعمل بعلمه، أو أنه يتعاطى شيئا حراما. وإن الإنسان ليذنب الذنب فيرفع عنه باب من العلم، من آثار المعاصي فقدان العلم، كما أن من آثار الطاعة اكتساب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. واضح؟ فالإنسان ييسر الله له أبواب العلم بالتقوى والطاعة، ويصرف عنه ما يصرف من أبواب العلم بالمعصية، وقد تبلغ به شؤم المعصية إلى أن يصرف عن العلم أصلا، لأن يصرف عنه أصلا. ولا بد للإنسان أن يكون على حذر وخوف من هذا، فإن انتكاس الإنسان وبعده عن طريق العلم حرمان. أي حرمان؟ حرمان أي حرمان؟ فالمحروم من خزل عن هذا الباب العظيم جدا، فيقول نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. فكلما وجد الإنسان من نفسه تأخرا أو تكاسلا أو ضيق عليه في باب العلم فليرجع إلى الله وليتوب من ذنبه وليستغفر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إني لا أقف عند المسألة، يعني قال إني لا تغلق علي المسألة من مسائل العلم فأستغفر الله 1000 مرة أو أقل أو أكثر فيفتحها الله علي. المسألة تغلق علي فلا يتعلل بأي علة إلا أن يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويكثر من ذلك 1000 مرة حتى يفتح الله عليه. وكانت تقف عنده المسألة من مسائل العلم فيسجد لله عز وجل ويدعو يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. في مرة من المرات عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أحد أئمة الحديث من اليمن ذهب إلى الحج، وموسم الحج كما أنه كان موسما للحج والمناسك إلا أنهم كانوا يذهبون إليه مبكرا ويمكثون فترة قبله وبعده ويستغلون هذا أيضا كما يستغلونه في الطاعة في القيام في الطواف كذا، أيضا يغتنمونه في مجالس العلم والحديث. فجلس للتحديث فانشغل الطلاب عنه وانصرفوا عنه إلى غيره. كتير بقى من الناس إذا حصل له ذلك أنه جلس مجلس ولم يحضر الطلاب يجعل كل يعني سخطه وأسباب انصرافهم على أي شيء إلا عليه، يعني الطلبة صاروا كسالى، الطلبة ابتعدوا، الطلبة كذا لا يفهمون هذا العلم، هذا العلم ليس أهل لهذا الزمان بأهل الله، أو أنه يدعي أن أحدا فعل ذلك حتى يصرف الناس أي شيء. وقد يكون هناك سبب من هذه الأسباب واقع، لكنه لا يتهم نفسه وهذا الخطأ. لكن الذي فعله عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى أنه قام عند الكعبة وتعلق بباب الكعبة عند الملتزم وجعل يدعو ويبكي يا ربي أكذاب أنا أمجلس أنا أي شيء أنا، يعني انصرف الناس إذن في عندي شيء، عندي مشكلة، عندي كذا يتعلق به أستار الكعب. فالإنسان يستعيذ بالله دائما من قواطع العلم ومكدراته ومن موجبات حرمانه وفواته. أكمل يوم. قال الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله. ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس، لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتزديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. نعم، مما يدلك على أن وظيفة المعلم لغير ليست قاصرة على الدرس فقط وتعليم العلم فقط ونشر معلومات فقط، وإنما وظيفته أيضا التزكية والتربية والتهذيب. هذا الأدب وهذا النوع. النوع يقول أنت كمعلم إذا جاءك طالب أو كمحفظ للقرآن إذا جاءك من يريد أن يحفظ، الإنسان البصير يستطيع بنظرته لمن يأتي إليه أن يتعرف من قرائن أحواله على حاله مع الله وعلى نيته وقصده. نعم النيات لا يطلع عليها إلا الله، لكننا لا نتكلم الآن عن إنسان يجزم وينشر، وإنما نتكلم عن التعرف من خلال قرائن الأحوال. يظهر لك أن الذي أمامك عنده غبش، عنده شوائب، عنده مشاكل، فهل اللازم للمعلم أن يقول نحن لا نعطي العلم إلا لأهله والمستحقين له، وبالتالي أنا لن أعلم أحدا إلا إذا وجدت أن نيته خالصة، وقد يعني مثلا يختبر من أمامه في أمور ليستفزه لينظر هل هو مخلص أم لا مثلا؟ لا، وإنما يعطيه العلم ويستقبله ويعطيه من العلم ما يلائم ويناسب حاله. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان الذي يأتي لطلب العلم ويكون مبتدئا لا يتعلم الإخلاص ولا ينضج الإخلاص في قلبه إلا بالعلم، بالوارد عليه، إلا بالعلم والإيه؟ والوارد عليه. فكلما تعلم شيئا من الدين وعرف من آيات القرآن ما يستوجب الإخلاص والحرص عليه، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على الإخلاص ويحذر من ضده، ونظر في حال السلف والعلماء، كلما رأى ذلك واطلع عليه كلما نضج الإخلاص في قلبه مع غير من الأدب، يبقى هو يحتاج إلى علم ليخلص لله. الأمر الآخر أن الذي يأتيك هذا في الغالب المبتدئ لا يكون الإخلاص بينا في قلبه. لماذا؟ لأنه ما زال مبتدئا يضعف عن هذه المراتب من جهة، ولأنه لم يتعلم بعد كما ذكرت لك ما يحقق فيه الإخلاص. فكان حريا بك كمعلم أن تستقبله وأن تعلمه وأن تتدرج معه بما تراه مناسبا لحاله حتى يتحقق الإخلاص في قلبه شيئا فشيئا. وكم من إنسان ابتدأ وفي قلبه ما فيه من الآفات، فإذا بقلبه يزكى شيئا فشيئا ويطهر شيئا فشيئا ويتذكر ما كان عليه من حال فيأسف ويندم كيف كنت أفكر أو أنظر إلى الأمور بهذه الصورة. ومن ثم قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، فأنت تقبله. ليه؟ للسببين. السبب الأول أنه ما زال يحتاج إلى العلم الذي يحقق له الإخلاص والعمل. السبب الثاني أنك لو رفضت كل إنسان أتاك مبتدئا لأنه لم يخلص، فمعنى هذا أن الأكثر لن يقبل. في العلم. ومعنى هذا أن أغلبنا لم يكن ليسلك طريق العلم أصلا، وأن الشيخ نفسه ربما كان مبتدئا، لما كان مبتدئا كان أيضا عنده ما عنده، فقليل من الناس من يبدأ وقلبه عامل يعني بالإخلاص، حتى لو كان أصل النية موجود إلا أنه يعتريها ما يعتريها من آفات لا تزول إلا بتعلم. قال قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني صار بهم العلم إلى الله عز وجل، أخذهم أخذا إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. طبعا هو بدأ يقول إيه، لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا شيئا فشيئا، إنما يؤخذ العلم هكذا والتربية هكذا والتزكية هكذا. السلوك في الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى شيخ خبير بأحوال الناس وقلوبهم واختلاف درجاتهم وأنواعهم، ويعلمه بعد أنسه به، يعني بعد ما خلاص بقى الطالب ده يأنس بشيخه ويداوم على حضور مجلسه ويقربه منه شيئا فشيئا، يبدأ يعلمه أنه ببركة حسن النية ينال هذه المنالات التي ذكرها، ينال الرتبة العالية من العلم والعمل، وينال الرتبة العالية من فيض اللطائف وأنواع الحكام وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة بالنية الصالحة، ينال كل هذه المنالات العظيمة. وقد قيل النية مطية، النية مطية، فكما أنك رحمك الله كما أنك إذا سمنت مطيتك، يعني الشيء الذي تركب عليه إذا اهتممت به، لو كان مثلا فرس أو ناقة أو غيره عرفته كويس واهتمت به واهتمت بصحته، إذا اهتممت به بلغك ما تريد، هتركب عليه ووصلك للمكان اللي انت عايزه وتسافر به ووصلك لأنه مؤهل لهذا، وإذا لم تهتم به ولم تسمنه وكان هزيلا فإنه سينقطع بك في الطريق ولا تستطيع إكمال طريقك، صح؟ فكذلك النية، إذا كانت نيتك خالصة وحسنة واهتممت بتصفيتها فإنها تبلغك المنازل العلية، وإذا لم تكن كذلك فإنها لن تبلغك هذه المنزلة العلية، والناس متفاوتون بحسب نياتهم. أكمل. قال الثالث أن يراغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار، ويراغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده، ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها ألفاني، وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الأدب الثالث يتناول فقرتين مهمتين. الفقرة الأولى أنه يقول أن المعلم ينبغي أن يرغب الطالب في العلم وطلبه وأن يكثر من ذلك بأن يذكر له من فضائل العلم التي أعدها الله تعالى للعلماء في الدنيا والآخرة وهذه المنازل، وأنه ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور ويغبطهم الأنبياء والشهداء، ما ورد في فضل ذلك من آيات وأحاديث وأخبار وآثار وأشعار، دائما يرغب. وكذلك مما يرغب الإنسان على طلب العلم أنه يقرأ في حال العلماء السابقين، يقرأ تراجمه، سواء كانت قراءته لكتب التراجم كسير إعلام النبلاء وغيرها من الكتب التي تعني بالتراجم عموما، وأثناء قراءته سيتعرف على عدد كبير من العلماء من ضمن من يترجم لهم، وينظر اجتهادهم وينظر منزلتهم وينظر حرصهم على الوقت وحرصهم على العلم وانشغالهم بالعلم عن أي شيء وغير ذلك من الأمور، فهذا يرفع همة الإنسان جدا. أو أنه أحيانا يقرأ في الكتب التي جمعت من كتب التراجم همة العلماء وطلبة العلم هؤلاء فيجمعها في كتاب، فمثلا كتب تعني بعلو الهمة في العلم والتعليم إلى غير ذلك، كالكتب التي ألف الخطيب البغدادي رحمه الله الرحلة في طلب الحديث، شرف أصحاب الحديث، يقرأ في اقتضاء العلم العمل إلى غير ذلك، حتى كتب المعاصرين التي عنيت بمثله. ومن فوائد القراءة لكتب القراءة في تراجم هؤلاء والتعرف على سيرهم أن طالب العلم في كثير من الأحيان يستشعر غربة، يستشعر غربة، لأن أكثر الناس يسعى في تحصيل الدنيا، وفي حتى الشباب يسعون في أمور من الترفيه واللعب والسهرات والخروجات وكذا وكذا، وهؤلاء يحبون الكرة ويجتمعون عليها، حتى من كان من أهل الصلاة والتدين العام، فقد تصحب أناسا هم يعني ملتحين أو محبين للصلاة، قد يكونون يحبون شيئا من قراءة القرآن، شيء طيب يعني، لست تتكلم يعني، لن نتكلم حتى على صحبة الفسقة أو غيرهم، لا، لكن من هؤلاء الذين تصاحبهم حتى ممن هم من جملة الصالحين، ستجد أنه يحب طلب العلم ويسعى فيه بجد واجتهاد، هذا قليل جدا. فيستشعر الإنسان في طريقه في طلب العلم يستشعر نوعا من الانفراد أو نوعا من العزلة، لا يجد من يسليه الطريق وما ولا من يأخذ بيده، وهذا أمر لا شك مؤلم. لكن الإنسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إذا وجد يعني نفسه منفردا أو بعيدا ولا يجد المعين ولا الأنيس، فإنه يتصبر على ذلك بأنه يستشعر الأنس بالسلف السابق، يستشعر الأنس بالسلف السابق كأنهم صاروا صحبة له، فهذا مما يأخذ بيده في الطريق. لذلك ما ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يصلي ثم يذهب إلى مجلسه إلى بيته ومكتبته ولا يجلس مع بعض إخوانه وغير ذلك، فلاموه على ذلك، قالوا أنت تصلي وتذهب ولا تجلس معنا، لما لا تجلس معنا؟ قال أجلس مع الصحابة والتابعين، أقرأ في كتبهم وآثارهم، ما أصنع معكم؟ أنتم قوم تغتابون الناس، يعني أنا لما أجلس مع الصحبة هؤلاء كل شوية أكون بجلس على المكان الفلاني أو مع الصحبة الفلانية أو المجلس الفلاني، ده فضول المخالطة، وتجد أنك تخرج من هذا المجلس، ما الذي حصلته؟ حصلت غيبة ونميمة وقيل وقال، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان في قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. فهو كان يأنس بماذا؟ يأنس بكتب أهل العلم، بالنظر في آثارهم، بالنظر في سيرهم، في تراجمهم، هذا مما يرفع الهم. الأمر الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن العالم أيضا دائما يرغب طلابه في أنهم لا يركنون إلى الدنيا، وأن يتقللوا من الدنيا قدر ما يستطيعون، ذلك أن الإنسان إن انشغل بالدنيا صرفته عن العلم وعن غير العلم من ألوان الطاعات، وخصوصا العلم. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى جمع القلب، يحتاج إلى وقت، يحتاج أن تنشغل به وقتا كبيرا، لا يصلح معه الانشغالات الكثيرة في الدنيا. فالإنسان إذا أخذ من الدنيا اليسير بقدر ما يوصله يستطيع أن يجد من الوقت ومن الذهن ومن القلب الذي يمكنه معه تحصيل العلم. أما إذا انشغل الإنسان بالدنيا وطموحاته كبرت في الدنيا، أنا والله أعمل كذا وخلص المصلحة الفلانية عشان أعمل كذا وأقدم في كذا عشان كذا، فهذا مما يشغله ويصرفه عن الايه؟ عن العلم. إذا تقلل من شأن الدنيا وجد بركة عجيبة جدا وصفاء ذهن وانشغل بالشريف من الأمور. فهذا هذه نصيحة غالية لا شك فيها، نصيحة غالية لا شك فيها. فأمور الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. أمور الدنيا هذه إما أن تزول عنك أو أن تزول عنها، إنما أمر العلم يبقى، فأجر العلم يبقى كل حين، وذكر المرء يبقى وهو فاني. فالعلم هذا رفع خلاص. فالإنسان يتقلل ما استطاع من أمر الدنيا، وعلى قدر تقللك على قدر نيلك من العلم، وعلى قدر انشغالك. حتى وإن كان الإنسان في بعض الأحيان يقول يعني أنا الآن أعمل مثلا أنا صنايعي مثلا، تمام، فأنا والله بشتغل على يدوبك كده، وبعدين بروح على الساعة كذا بحضر الدرس وبعد أذاكر وبتاع، فبحصل لي مثلا في اليوم مذاكرة مثلا 3 ساعات مثلا. فوالله أنا لو إيه، لو فتحت مصلحة، أنا شغال وعامل جمعية ومش عارف إيه، لو فتحت مصلحة المصلحة دي هتكبر بعد كده واحدة واحدة، في الأول بس اشتغل عشان أوقف المصلحة، بعد كده إيه أجيب صنايعية ويشتغلوا، ها، وأنا بقى ما عنديش أشتغل أدير بس، ويبقى وقت كله للعلم. طبعا دي أكذوبة، في الغالب مش بتحصل، أحيانا تحصل ممكن، بس الغالب الغالب لا. ليه؟ لأنه هو لما بيبدأ يفتح مصلحة يشوف اللي ما كانش بيشوفه، هو صنايع، الصنايع مهما كان على قد يوميته ايه ويخلص ويمشي، انما صاحب المصلحة ده الدنيا مكركبة عليه، فهيبدأ في الاول يشيل هم المصلحة، وفي نفس الوقت هيشتغل لانه لسه بادئ. ما ينفعش اول ما بدأ ان هو يجيب ناس تشتغل، ولا لازم يشتغل بايده، الموضوع هيبقى كبير، هيتلاقي نفسه بقى قدام هم كبير، جاب خشب لازم يوفي، لازم يعمل، لازم يترك. فالله تلاقي نفسه بعد ما كان شغال عدد ساعات معين، ده بقى بيصهر ويواصل ويعمل ويكلم ده الشغل عمله لسه ما مشاش، يكلم تجار، قصص بقى المعروفة. مع الوقت مع الوقت بدأ انت بتبعد عن العلم، بتبعد عنه، وما تفكرش انه سهل كده انك تبعد عنه وبعدين ترجع له ويرجع معك. ده أمر يحتاج منك إلى مجاهدة، مجاهدة لنفسك هذه التي مالت إلى الدعاء والبعد، مجاهدة كذلك في دعائك ربك سبحانه وتعالى، إن العلم عزيز، ها، فأنت بتدعى ربنا وربنا يردك لهذا السبيل، فمستهل. فبعض الناس، كثير من الناس يمر بهذه التجربة، فبعد أن كان له وقت معين في طلب العلم ويهتم به ويسعى فيه يوميا، لم يعد يجد شيئا من ذلك أصلا، وصار منشغلا بأمر الدنيا، والأكثر يحصل له ذلك. فأنت حافظ على نفسك، حافظ على نفسك من أن تنجرف مع الدنيا، واصبر على مضض العيش، اصبر على الحياة القليلة وعلى جفاء العيش، لا بأس، كل هذا يهون إذا كان مقصدك عظيما. وتذكر أن من الناس من لا يقصد علما ولا شيئا وضيق عليه، يعني أنت ممكن تكون مضيق عليك وأنت ما فيش وراك لعلم ولا حال، فكونك انشغلت بالعلم ورزقك الله السير في طريق العلم وشرح صدرك لهذا، هذه نعمة لا تقدر بثمن، فلا بأس أن تكون الدنيا الآن بعيدة، والمهم أن تنشغل بما هو أنفع وأعظم. قال الرابع: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: ويكره له ما يكره لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه، والصبر على جفاء ربما وقع منه، ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه، وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه، فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراعى التدرج في التلطف، ويؤدبه بالأداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. نعم بارك الله فيك. هذا الأداب الرابع نبين لك علاقة الشيخ مع طالبه. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فكذلك ورثة الأنبياء هم مثل الآباء، مثل الآباء لطلابهم وتلاميذهم، وبالتالي يتعامل مع تلميذه معاملة الأب مع ابنه، وهو بالفعل أبوه الروحي في هذا السبيل. فابن عباس رضي الله عنه يقول كلاما نفيسا جدا، أنه لا يستشعر في تعليمه لطلابه أن له الفضل عليهم وأن له الحق عليهم، حتى وإن كان الواقع يقول أنه لا شك أنه له الفضل على طلابه وعلى كل من أتى بعده، وله الحق عليهم وعلى باقي الأمة، لكن التواضع معناه أن الإنسان يظهر التذلل والتقلل حتى وإن كان في نفسه عزيزا. فهو لا يرى أنه له الحق، بل يرى وينظر بعين أخرى، ينظر بعين من يرى الطالب له فضل وحق، فإنه يرى أنه طالما جلس إليه فقد أكرمه بالجلوس إليه، وقد مكنه من نفسه أن يعلمه. هذا الذي جلس له فضل إيه؟ ويراه له فضل إيه؟ أنه مكنه من نفسه أن يعلمه خيرا. هذا شيء طيب يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويبين ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما جاء إليه وتخطى حتى وصل إلى حلقته، فهو يعامله المعاملة المليئة بالشفقة والرحمة والحنو، لدرجة أنه يحافظ عليه، وأنه لو استطاع ألا يقع الذباب عليه لفعل، ويقول إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. علاقة عظيمة جدا. إذا كانت هذه العلاقة الوطيدة بين المعلم والمتعلم، بين المحفظ والذي يحفظ، بين المدرس وتلميذه، فإن التلميذ لا شك ينشرح لصدر معلمه ويقبل منه، ويستطيع المعلم أن يوجهه التوجيه الصحيح وأن يزكيه، وبالتالي المعلم يعتني بمصالح هذا الطالب. طيب الطالب هذا إن كان محسنا فالمعلم يمدحه على إحسانه، ويعني يؤكد عليه في هذا ويوجهه التوجيه الصحيح دائما. وإذا كان هذا الطالب به جفاوة، وقع هذا أن الطالب لم يتأدب بعد بأداب العلم والتعلم، فلا ينبغي أن يعجل عليه المعلم، هو لسه جاي ولسه عنده كما ذكرنا قبل ذلك عنده آفات وأشياء لم يتأدب بأدب العلم بعد، فلسه جاي في البداية، فده حلوه يصبر عليه، يصبر على الجفاء منه وعلى الشيء الذي قد يقع وعلى النقص الذي لا يخلو الإنسان عنه. الإنسان خلق في ظلمة الظلم وظلمة الجهل، الإنسان خلق وفيه نقص وفيه آفات، فيحتاج أن يتزكى، فهو جاء إليك لهذا، فأتي به شيئا فشيئا، يصبر عليه ويبسط عذره، وأحيانا يجد أن من المناسب أن يوجه له النصح عن طريق الإشارة من غير تصريح، واللبيب بالإشارة يفهم فيأخذها بالإشارة ويتعدد سلوكه فيكتفي بهذا، مش محتاج بقى يقول له أكثر من كده. وأحيانا يجد أنه لا تنفع معه الإشارة، فإذا به ينصحه نصيحة صريحة لكن بلطف. أحيانا من الطلاب من يحتاج، وهذا يرجع لحكمة ونظر المعلم والحكمة وضع الشيء في موضعه، يحتاج الأمر إلى شيء من شدة، كما أنك تشتد أحيانا على والدك، على ولدك، على ولدك، فأحيانا يكون فيه شيء من ذلك، لكن الأصل هو استعمال الرفق والإيه واللين، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. وإذا ما حصل نوع من الزجر فإنه يكون بالقدر الذي يعالج، لا زجرا يريد به الانتقام. تمام. قال الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويرث الوحشة، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجب، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه شفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم، الطالب إذا رأى منه المعلم شيئا من فهم وجودة وحسن أدب، فإنه دائما يحاول المعلم أن يكون سهلا في تعليمه، فإن أصل العلوم هو القرآن، قال الله عز وجل فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعض الناس يظن أن علامة العلم أن يكون الكلام صعبا وجزلا هكذا وفخما، بحيث أن الطالب إذا جلس ولم يفهم يعني يفرح، قد جلست ولم أفهم شيئا، هذا عالم كبير، وهذا غير صحيح. وإنما الصواب أن يحاول المعلم قدر الإمكان أن يلقي العلم بسهولة، وأن يحسن التلطيف في تفهيمه، وأن يحاول أن يستخدم أساليب لتفهيم الطالب بالمثال، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يسأل السؤال أولا حتى ما إذا أتى الجواب أتى بعد تشوف وتشوق، فيقع موقعا من قلب الطالب أو المستمع. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالمثال، أحيانا بالقصة، وهكذا القرآن. فالمعلم يحاول أن يسهل العلم. طيب، هل دائما العلم لابد أن يكون سهلا؟ لا، أحيانا بيكون العلم المسائل نفسها كبيرة، المعلم يحاول التيسير والتسهيل، لكن المسألة ليست سهلة، هي مسألة مثلا صعبة يعتريها أمور كثيرة، فهو يحاول أن يسهل. المهم أنه في نفسه يحاول التيسير قدر ما يستطيع، لكنه ليس التيسير الذي يوصل العلم إلى السطحية، المسألة يكون فيها قيود وضوابط وكذا، وهو يجي يجيبها لك من على الوش كده، فيظن المتعلم إن هذا هو العلم، فإذا انتهى من كتاب بهذه الصورة يظن نفسه قد تعلم ودرس وفعل ويتجرأ، ده الأمر سهل له، الدنيا سهل، هذا لا صح. فإنما يعطي العلم قدره ويعطيه بحق، لكن يحاول قدر الإمكان أن يسهل، فإن وصل أن الطالب لم يفهم فقد يكون هذا إشكال في أن الطالب لم يأخذ التمهيد المناسب لأن يصل إلى هذه المرحلة، أو أنه مغلق وقتها، لم يفهم، لم يوفق للفهم، يرجع وينظر ويأخذ بالأسباب وكذا، وإلا ليس كل شيء يكون سهلا هكذا. هذه مسألة مهمة. أحيانا كان بعض أهل العلم يفعل شيئا يصعب العلم الغرض، ألا يدخل في هذا الكتاب إلا أهله، يعني مثلا كتاب صحيح ابن حبان التقاسيم والأنواع، هذا الكتاب طريقته الكتاب الأصلي طريقته ليست يسيرة وليست سهلة. وضعه الإمام بصورة حتى لا يدخل في هذا العلم ولا ينشغل به ولا يدخل في هذا الكتاب إلا أهله، لأنه موضوع للمتخصصين لا لكل الناس. فأحيانا العالم يؤلف كتابا يقصد به عموم الناس فيسهله جدا بما يمكن أي إنسان أن يقرأه أن يفهم، رياض الصالحين، الأذكار، غيره. وأحيانا يريده لطبقة أعلى فيعطيه بقدره، ونفس المؤلف قد يريد لطبقة أعلى فيعطيه بقدره. فلا شك أن المبتدئ إذا قرأ الأعلى هذا لن يفهمه بالصورة المطلوب. يبقى مش معنى أنه يسهل أن الأمور تبقى كلها واضحة لكل إنسان، هذا لا يتناسب مع العلم، لا يتناسب. لكن المطلوب منه أنه حتى وإن شرح الصعب يحاول تيسير، هذه وظيفته. طيب، الطلاب يسألون الشيخ أشياء، الأصل أنه يجيب طالما على علم به يجيب ولا يكتم العلم، وهذا الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم ألا يكتم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا ميثاق. لكن أيضا ينظر في حال الطالب وحال هذا العلم المسؤول عنه، فإن كان هو مؤهلا للفائدة أعطاه إياها ولا يكتمها ولا يقطر عليه جدا حتى لا يمل. أما إن لم يكن مؤهلا وطالب مبتدئ وقرأ على النت أمور وعراك بين بعض الفرق، فيأتي مثلا يسأل عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام، يسأل عن مسألة قدم العالم وعن تسلسل الحوادث، وعن وهو ما زال بعده مبتدئا جدا، فليس من الحكمة أبدا أن يستجيب المعلم له ويعطيه ما يريد، وإنما يكف عن هذا وينصحه أن يسلك الطريق الصحيح في طلب العلم، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره وبأسس العلم. تمام. وبعد فالعمر كما يقول الناظم، وبعد فالعمر والذاخرة لن يدوى، لا والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. العمر لا يكفي لكل العلوم، فالنصيحة أن الإنسان يتوجه للأساسيات أولا، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يأخذ الأمر من أوله ويبني عليه ويبني عليه، فلا هو بالذي يدخل بالمسائل الغريبة أو ما يسمى بالطبوليات أو الترند أو غيره، مسألة التي يحصل عليها ضجة يترك كل شيء ويجلس لها وهو غير مؤهل لها بعد مهما قرأ، فيخرج بتشوهات ويكون كالمسخ، فهو في جانب كبير جاهل لا يعرف شيئا، ثم يتكلم في أمر من الأمور الدقيقة في العلم يذكر فيه معلومات كثيرة تبهر من أمامه وهو بعد أيضا لم يفهمها الفهم الحقيقي، وهكذا. وهذا حال بعض المتحزبين من أبناء الجماعات، فإنك قد تتكلم مع إنسان هو بعد حدث لم يفهم العلم فهما حقيقيا، فتجده يتكلم في مسألة عظيمة جدا، يتكلم في مسألة العذر بالجهل، وهو شايف أنه ما ينفعش نعذر بالجهل في كذا وكذا وكذا، ويخلط ويخبط خبط عشواء. لكن المشكلة أن الذي يستمع إليه ولا يعرف يجده يقرأ ويسرد آيات من القرآن. فأقول بارك الله فيكم، يأتي الإنسان مثلا وهو بعد حدث لم يتعرف على العلم بحق، وإذا بي يتكلم في كبار المسائل التي يحظر من الكلام فيها كبار أهل العلم، فيتكلم مثلا في مسألة العذر بالجهل ويتبنى مثلا القول بأنه لا يعذر إنسان بالجهل في مسائل التوحيد وغيره، وهو مخلط لا يعرف ضبط الصور المسائل ولا تنزيل الأدلة في موضعها ولا غير ذلك، الآن ليس كلامنا في أننا ننتقد قوله، وإنما ننتقد تبنيه سواء قال بهذا أو بهذا، لكن تبني المسألة والكلام فيها والخوض في داخلها والحكم بمقتضاها هذا الذي يزعج ويخوف. ثم هو يستعرض أمام الناس، لأن أمثال هؤلاء من الفراغ بمكان، فهو يسقى المسألة فيحفظ الآيات ويتكلم ويسرد الآيات، لو أحاديث يسرد الأحاديث، وبعد ذلك يسرد كلام أهل العلم وقد يحفظه، قال الإمام فلان كذا كذا، قال الإمام فلان كذا كذا، السامع يقول هذا علم، الرجل بيتكلم بعلم، هذه أدلة، ومطلوب من غيره أن يرد عليه الدليل بدليل، والإشكال أنه هو أصلا ليس مؤهلا للكلام في الأدلة. الأصوليين حين يتكلمون هل، وفي كتب أداب الفتوى، هل مطلوب من المفتي أن يذكر الدليل على فتوى؟ فقالوا لا. لماذا؟ لأن الذي يستفتيه مقلد، وهو ليس أهلا لفهم الأدلة. وهناك تفصيل جميل، يعني تفصيل جميل، أن المسألة إذا كان وجه الدلالة من الدليل واضحا لا يحتاج إلى مقدمات وأعمال نظر ودراسة، فيذكر المسألة بدليلها، ويكون الدليل هنا مهم من باب أن نربي الناس على الاقتران بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأدلة من الكتاب والسنة، وأن هذا هو الأصل. لكن إذا كان الدليل كما هو في كثير جدا من المسائل، إذا كان الدليل في المسألة يحتاج إلى أعمال نظر وإلى جمع بين الأدلة وكذا، فلا يلزمه أن يذكر له الدليل، فضلا عن أن المستفتي يعطيه دليلا وهو يوفق بينه ويرد عليه، هو ليس مؤهلا لهذا أصلا. فأنت تأتي الآن لمسألة عويصة كهذه المسألة وتحتاج لدقة ولفهم، فتسرد لي وتريد مني أن أرد عليك هذه الأدلة دليلا دليلا، وهذا الدليل يحتمل كذا من الأوجه، هذا أنت لست مؤهلا له لمثل هذا. لكنه حفظ كم مسألة، فبعضهم يتكلم في العذر بالجهل، يتكلم في مسألة كمسألة الحاكمية وغيرها والتقنين وغيره، في بعض المسائل من مثل هذا. هناك طائفة أخرى من غلاة التبديع، تجد أن الطالب أيضا لم يدرس الدراسة الكافية ويتكلم في معاملة أهل البدع، اللي هم من أهل البدع، اللي هو من يراه يقع في أي بدع، اللي هي أصلا البدعة قد تكون هي ليست بدعة ولا شيء، ويكون الإنسان قام أو قال بالحق فيها، أو مسألة خلافية الخلاف فيها سائر، لكنهم لا يفهمون كل هذا، وإذا به يسرد عليك أقوال السلف في مجانبة أهل البدع والتحذير منهم وعدم الكلام معهم وعدم مجالستهم، مسألة وما فيش وراء غيرها، ولا يسقى إلا هذه المسألة، ها؟ فتجده يسرد فيها، وهو غير مؤهل لمثل هذا. وحتى يشفى الإنسان من هذا المرض يحتاج إلى وقت للعلاج كبير. فالشاهد أن الطالب لا يعطى كل ما يريد، إن كان مؤهلا لأن تجيبه أجبه بما يشفيه، ولا تقتر عليه ولا تبخل عنه بالعلم، وإن كان غير مؤهل لذلك فإنك لا تعطيه وتمسك عنه. والعلم أحيانا يكون بالسكوت، ليس كل العلم كلاما، فأنت تفعل ذلك شفق عليه ولطف به، لا بخلا. وكما قال الإمام البخاري هذه الكلمة التي يقول روية في تفسير الرباني في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه كلمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قالها في صحيحه ولم يقلها ناسبا لها لأحد، وليست من كلام أحد، وليست من المعلقات، وإنما هي من كلام الإمام البخاري رحمه الله نفسه. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. كلمة الرباني المراد بها من يسوس الناس بالعلم وبالعدل بالأخلاق وبالأحوال وبغير ذلك. فهذا هو الرباني. وسياسة الناس منها سياسة العلم، العلم أيضا لابد فيه من سياسة، ومن سياسة العلم أنك تعطي كل إنسان ما يناسبه ويستحقه من العلم، لا يكون هذا المعلم كآلة تخرج ما يريد منها المستخدم، لا، بل هو الذي يوجه العلم بحسب ما يعالج به. العلم هو كتاب وسنة يشفي الله عز وجل به أمراض الناس، فيرفع به الجهل عن الناس، ويزيل عن قلوبهم ما يزيل من أخلاق رضيئة، وينبت فيهم ما ينبت من أخلاق زكية زكية، وهكذا. وهذا إنما يكون بما يناسب الحال، كما أن الطبيب يعطي المريض الدواء الذي يناسبه بالقدر الذي يناسبه، ولا يكون الطبيب في هذا مطيعا لكلام المريض، فلا يأتي المريض مثلا ويقول أنا أريد أن أخذ 10 حبات في اليوم، يقول له خلاص هكتب لك 10 فيهلكه، أو أن يقول له لا تعطيني منه شيئا فيقول له لن أعطيك، مع أنه لا دواء له إلا هذا فيضره. وإنما الذي يطيعه هو المريض، صح؟ كذلك في العلم، إنما ينظر العالم لمن أمامه كنظرة المريض، كنظرة الطبيب للمريض، فيعطيهم بقدر ما يحتاجون وبقدر ما يناسبهم. وطعام الكبار سم الصغار. خلاص، إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.